فارت الغيرة والوفاء بالأرض كرب وبلاء. لولا تبشر بينا خلي الثقال علينا وحسين تهمل العين اطشروا بالحومة وقالوا له ما معلومة كل من يموت بيوم يا طويل العمر يا ستر الستر والدين يا إلك والغيرك قبور ونشمي من بالحومة نشل ما نهتم وعيب نمل ويلي لك نجوم نهل ويلي لك نجوم نهل في الحرب لا نخشى الدم إذ سال ياهو ليسلم فرعنا ماكم عمم فرعنا ماكم عمم في الحرب لا نخشى الدم في الحرب لا نخشى الدم إذ سال ياهو ليسلم فرعنا ماكم عمم فرعنا ماكم عمم فارت الغيرة والوفاء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء بالبال هاي العادة نزعل الزعل السادة بذرة علي وولادة وشلون ما نفزع لك شي تريدنا شنقلك سامط الموش بحل عد هاي العرب اول ما وقف قرب اول ما فضلك ضايع وانغلق والما جاي يعرف حاله شي ثقل ساق الوال حيدرنا نفد عياله حيدرنا نفد عيال اش ما تنقص نصيح زد اندق ناقوس نشد في الحرب عالصعب انهد في الحرب عالصعب انهد اش ما تنقص نصيح زد اندق ناقوس نشد في الحرب عالصعب انهد في الحرب عالصعب نطفيها باكر بالعباء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء حشرلنا وحدة نجيبه المعاملات بطيبة برا من نخلط شيبه صارك يحبونك ارواحهم يفدونك ورادوا يذبحونك قبلك ننذبح ما نقبل طرح نبقى وتنسلب يحرم كل صبيح نقلب ظلم على الكل عادتنا ارواح نسل تامرنا واحنا النجبل تامرنا واحنا النجبل نقضيها من نكبر بالشاطر وسنشمر يا ضام زامط وبشر يا ضام زامط وبشر ونقضيها من نكبر بالشاطر وسنشمر يا ضام زامط وبشر يا ضام زامط وبشر نسقيهم المر والرجاء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء شد يقول نفلح بيها كربلا ونسويها خضرة بدمها نرويها يل ما تشوفوها دلالة يا قائد العيالة يا معلم الخيال هاي العلمت وش قد طيحت وادي ما تسر وانت المطحيت مو بيرغ الدنيا نهز ما نرضى ينظام العز لو موت من تحج الفز لو موت من تحج الفز معلمنا يا بزر الدر ومقابل وما نغدر من تذقل الضدنا يفر من تذقل الضدنا يفر معلمنا يا بزر الدر ومقابل وما نغدر من تذقل الضدنا يفر من تذقل الضدنا يفر تامر يا نجل العظماء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء غير الحرب ما نندل واللي مات لجلك يعدل الخير انت عدنا مدلل خلها تشبنط فيها نار الوغى نمشيها حافين ونعديها نعبر هل تشف الى ما ننغلب وعيونك ضوى ما يصعب درب واللي يحكي من كل شي حرم من عمره جمعة من غرم نضويها من تحت الظلم نضويها من تحت الظلم يا هو بينا ليندك يا هو يحكي معلك سيدنا يلسان الحق سيدنا يلسان الحق يا هو بينا ليندك يا هو يحكي معلك سيدنا يلسان الحق سيدنا يلسان الحق يبداك كل الرذلاء بأرض كرب وبلاء بأرض كرب وبلاء